حين سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالف بنا عن طريقة الهدى يعمل مثل له في الذات والصفات اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي حرمة النبي الهدي يا إله المعبود أنت تبلغ مقصودي لدخول الجنة يا ربي أنت المعين ولأحد سواك يا مطهر القلوب طهر قلبي برضاك صلوات من الله وسلام سرمدا على من سماه الله الحبيب محمدا صلوات من الله وسلام سرمدا على خير خلق الله الشافع محمدا. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك دايما يا رسول الله صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا عليه شوقا عزي وإرشادي عزي وإرشادي عزي وإرشادي المصطفى حقا هو غاية مرادي هو غاية مرادي هو غاية مرادي من حوضه نسقى ويوم يكون لنا يوم الضايقة ينادوا يا أحمد ينادوا يا أحمد ينادوا يا أحمد يا شافع الخالق قلبها فيك انتهى وإليك المنتهى فيك كل ما اشتهى عاشق يا منتهى عاشق يا منتهى ليس من أولي النهى عدل عنك نهى ردني مثل سها طرفك الذي سها طرفك الذي سها ووجهك البهي الأغار هو شمس أو قمر ردك الروض ازدهر فيه ورد أو زهر فيه ورد أو زهر أنت للحسن ثمر ولك انشق القمر نشوة لمن نظر فيك يا زين البشر فيك يا زين البشر وفيك يا زين البشر فيك يا زين البشر وفيك يا زين البشر فيك يا زين البشر فيك يا زين البشر